وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة وفيما سقت في السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية، فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالوفاء، فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى ويقدم نذر معين وأضحية معينة. طيب، تقدم لنا أن الدين هل يمنع الزكاة؟ هل الدين مانع للزكاة أو لا؟ فيه خلاف، وأنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص. هل المراد، يعني بعض الناس ربما يفهم من كلام الفقهاء أن الدين لا زكاة فيه، أن من عليه دين لا زكاة عليه مطلقا، وهذا خطأ صحيح ولا لا؟ نعم، قد يفهم إنسان عنده 10,000 وعليه 1,000 ريال يقول لا زكاة علي أنا مدين، نقول الدين الذي يمنع الزكاة هو الدين الذي ينقص النصاب، بحيث أنه لو حط من جميع المال لم يبقى نصاب. إذن الدين الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هو الدين الذي لو حط من جميع المال لم يبقى نصاب. أما لو حط من جميع المال بقي نصاب فإن فيه زكاة. ولهذا يخطئ بعض الناس يقول أنا والله مدين، أنا عندي مال لكن مدين لا زكاة عليه، فهذا غلط. ننظر هل الدين الذي عليك ينقص مالك نصابه أو لا؟ إن نقص فلا زكاة على المذهب، وإن لم ينقص فيه زكاة. طيب، ما دليل من قال إن من عليه دين لا زكاة عليه؟ نعم، والمدين أولى بالمواساة من غيره. طيب، مسألة قلناها، القول الثاني هل فيه زكاة ولا لا؟ يعني أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا ولو كان الدين مستغرقا لجميع المال. دليله أن الزكاة حق لله، زكاة حق لله، والدين حق لآدم وحق الله أولى بالقضاء. هذا دليل. في دليل آخر عمومات الأدلة، ولذلك السعاة الذين كان يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لقبض الزكاة لم يفرقوا في قبض الزكاة بين من عليه دين ومن لا دين عليه. في المسألة قول ثالث أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة. السبب لا، لماذا فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة؟ خفية. الدين أمر خفي، والأموال الظاهرة ظاهرة للناس، والفقراء يتعلق حقهم بأي شيء في هذا المال الظاهر. طيب، في المسألة قول رابع وقلنا هو أقوى الأقوال حقيقة. ما هو؟ أنه إذا كان الدين حالا وصاحبه يريد الوفاء فلا زكاة عليه، ويستدل لذلك بأثر عثمان حينما كان إذا دخل رمضان قال: هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان له دين فليؤده. طيب، يقول رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته أجزأته كالذهب والفضة إلى آخره، ولها تعلق بالذمة. المؤلف رحمه الله هنا سلك مسلكا فيه الجمع بين قولين، فيه الجمع بين قولين، بين قول يرى أن الزكاة تجب في الذمة، وقول آخر أن الزكاة تجب في عين المال، فهو جمع بين قولين، فقال تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. على هذا تكون الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: أنها تجب في عين المال، أنها تجب في الذمة، والثاني أنها تجب في عين المال، والثالث أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. أما القول الأول، يعني الذين قالوا إن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال، فاستدلوا بذلك بأن صاحب المال يتصرف في ماله هزته في جميع النصاب، له أن يتصرف في جميع النصاب، ولو كانت الزكاة واجبة في عين المال لم يكن له التصرف إلا بعد استئذان أهل الزكاة، كالشريك لا يتصرف في المال المشترك إلا بعد استئذان شريكه. فقالوا إن كون صاحب المال يتصرف فيه سائر التصرفات من غير أن يحتاج إلى استئذان هذا دليل على أنها تتعلق بالذمة لا بعين المال، ولو قلنا إنها تتعلق بعين المال لم يجوز له التصرف حتى يستأذن من أهل الزكاة لأن له شريكا في هذا المال ومعلوم أنه يتصرف، وإذا ثبت ذلك تبين أنها تتعلق بالذمة لا بعين المال. أواضح الآن دليله؟ والآن صاحب المال صاحب الزكاة عنده نصاب زكاة له يتصرف فيه يبيع ويشتري لأن الزكاة وجبت في أي شيء في ذمته. لو قلنا إنها في عين المال لكان هذا المال مثلا ربع العشر، لكان ربع العشر من هذا المال لا يجوز أن يتصرف فيه لأن له فيه لأنه للفقراء، فالمال عموما مشترك، ربع العشر فيه أو العشر أو نصف العشر حق للفقراء، إذا لا بد إذا أراد أن يتصرف أن يستأذن، ولا أحد يقول إن صاحب المال الزكوي يحتاج إلى استئذان. طيب. والقول الثاني المسألة أن الزكاة واجبة في عين المال، في عين المال لا في الذمة، واستدلوا لهذا القول بأدلة لفظية وأدلة معنوية أو بدليل لفظي ودليل معنوي. أما الأدلة اللفظية فكقوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم، وهذا يدل على أن الزكاة تجب في عينه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا يدل أيضا على أن الزكاة تجب في عين المال، وقال وفي الرقة ربع العشر وفي سائمة الغنم. فالشاهد من هذه من هذه النصوص قوله في هذه تدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال، هذه أدلة لفظية. أما الأدلة المعنوية أو الدليل المعنوي أو النظري فقالوا إن صاحب المال لو تصرف في ماله فرارا من الزكاة لم تسقط، وهذا دليلا على أنها تتعلق بعين المال، ولو كانت متعلقة بالذمة لسقطت، وهي هنا لا تسقط، وهذا دليل على تعلقها بعين المال. طيب. والقول الثالث الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، فجمعوا بين القولين، والغالب أن القول الوسط يأخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فقالوا إنها تجب في عين المال ولكن وجوبها في عين المال أو تعلقها بعين المال ليس كتعلق الشريك في المال المشترك، ليس كحق الشريك في المال المشترك، ولكنه تعلق خاص بمعنى أن له أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها ببيع أو غيره، ولكنها تكون واجبة في ذمته كما سيأتي في كلام المؤلف. هذه هي الأقوال في المسألة. طيب. ينبني على الخلاف في الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو أنها واجبة في الذمة، ينبني عليه مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. من المسائل منها لو كان عنده نصاب وحال عليه حولان فأكثر، عنده نصاب مثل عنده 40 شاة وحال عليها حولان فأكثر، مضى نحو سنتين أو 3 سنوات وهو لم يزكيها، كيف يزكيها؟ إن قل إن الزكاة واجبة في عين المال زكى سنة واحدة فقط، وإن قلنا إنها واجبة في الذمة زكى كل سنة، فمثلا عنده 40 شاة ومضى عليها 3 سنوات وهو لا يزكيها، إن قلنا إنها تتعلق بعين المال هذا المال بعينه فيخرج الزكاة عن السنة الأولى فقط، والسنة الثانية ليس فيها زكاة لأن النصاب سوف ينقص كما ينقص 1، فيكون في السنة الثانية تصادف السنة الثانية والنصاب غير مكتمل فلا زكاة فيه. ولو قلنا إنها واجبة في الذمة زكى السنة الأولى والثانية والثالثة حسبها. يعني هنا لا تتعلق بعين المال ولا تتعلق بالذمة، وذمته مشغولة بأربعين شاة، واضح؟ طيب، ومنها أيضا من المسائل ها؟ يقول لو كان إنسان عنده نصاب زكوي، نصاب زكوي مثل أربعون شاة، كم في أربعين شاة؟ شاة واحدة مضى عليها سنتان أو ثلاث سنوات لم يزكيها، كيف يزكيها؟ من قال إن الزكاة تجب في عين المال يقول يزكيها سنة واحدة، السنة الأولى فقط. لماذا؟ لأنه إذا أخرج في السنة الأولى شاة، السنة الثانية إذا أراد الإخراج جزء لديه ما فيها شيء، واضح؟ والسنة الثالثة كذلك. ولو قلنا إنها واجب في الذمة فذمته مشغولة بأربعين شاة، سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة. ومن المسائل أيضا مما يتفرع على ذلك، لو كان عنده نصبان، لو كان عنده نصبان ومضى عليه أكثر من حول، عنده نصبان ومضى عليه أكثر من حول، فكيف يزكيه؟ مثل عنده 400 درهم، عنده 400 درهم، 400 درهم نصبان، لأن نصاب الفضة كم؟ 100 درهم، عنده 400 درهم، مضى عليها 3 سنوات لم يزكيها، كم زكاة 400؟ ربع العشر، 5 دراهم. العشر 400، عشرها ربع العشر، عشرها 400 على 10 40، ربع 10 دراهم، ربع العشر بالنسبة ل 400 10 دراهم. إذا قلنا إن الزكاة تجب في عين المال زكى عن السنة الأولى 10 دراهم، يزكي عن السنة الأولى 10 دراهم، ويزكي عن السنة الثانية 390 درهم، لأن المال نقص 10، ويزكي عن السنة الثالثة يعني تقريبا 381، وهكذا. يعني ينقص كل سنة من الزكاة بقدر ما نقص، ينقص كل سنة من النصاب بقدر ما أخرج من الزكاة بالعين. إذن عندنا الآن 400 درهم، أتينا السنة الأولى أخرجنا 10، السنة الثانية كم عندنا؟ 390، أخرجنا منها مثلا نفرض 9، السنة الثالثة أخرجنا 8، وهكذا. إذن كل سنة ينقص من النصاب كل سنة بمقدار ما أخرج من الزكاة. ولو قلنا إنها تتعلق بالذمة لوجب عليه في كل سنة 10 دراهم، فيجب عليه في السنة الأولى 10، في السنة الثانية 10، في السنة الثالثة 10، وهكذا. لأنها متعلقة بالذمة، والذمة لا يختلف تعلقها في السنة الأولى والثانية والثالثة. أواضح الآن؟ طيب، ومنها أيضا أننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال، ذكر المؤلف مسألتين، إنها واجبة في عين المال فإنه يشترط لوجوبها إمكان الأداء. يعني مسألة لا يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، هذا أيضا مبني على إيش؟ على أنها تجب في عين المال أو في الذمة. لا لا لا، أكثر مسلم مجرد إشارة فقط، أما بتقرين. ومن المسائل بقي مسألتان ذكرهم المؤلف في قوله لا يعتبر لوجوب إمكان الأداء ولا بقاء المال، هل يعتبر بوجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا يعتبر؟ هل يعتبر إمكان الأداء أو لا يعتبر؟ فإن قلنا إنها واجبة في عين المال اعتبر، فعلى هذا المال الغائب والمغصوب وما أشبه ذلك لا تجب فيه الزكاة، يعني عين المال هذا إيش؟ غير مقدور عليه. وإن قلنا واجبة في الذمة وجبت أيضا. من المسائل هل يشترط لوجوبها إمكان الأداء أو لا؟ يعني مثلا لو تلف النصاب عند الحول، لو تلف النصاب عند الحول عند تمام الحول، هل تجب فيه زكاة؟ إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عين المال لم تجب، لأن النصاب تلف، عين المال تلف. وإن قلنا إنها واجبة في الذمة وجبت. هذه 4 مسائل تنبني على الخلاف، هذا هل الزكاة واجبة في عين المال أو لا؟ نعدها مرة ثانية. يقول من المسائل لو كان عنده نصاب وحال عليه حولان فأكثر، فإن قلنا إنها واجبة في عين المال لم يجب عليه شيء في السنة الثانية فأربعين شاة. ومنها أيضا لو كان عنده نصابان وحال عليهما حولان فأكثر، فإن قلنا إنها واجبة في عين المال ناقص كل سنة من المال بقدر ما أخرج من الزكاة، وإن قلنا إنها واجبة في الذمة أخرج كل سنة الزكاة زكاة المال تامة من غير نقصان. ومنها أيضا هل يعتبر لوجوبها إمكان الأداء أو لا، ومنها وهي الرابعة هل يعتبر لوجوبها بقاء المال أو لا. كل هذه المسائل متفرعة على هذه المسألة. يقول رحمه الله: تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام: في 40 شاة شاة، وفي مساقة السماء العشر، ونحو ذلك. وفي للظرفية، في للظرفية يعني أنها تجب في عين المال. قال: وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، تعلقها بعين المال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، وذلك لأن التعلقات تختلف. فتعلق المرتهن بالمال المرهون يختلف عن تعلق غيره. فمثلا هنا تعلق أرش الجناية برقبة الجاني إذا جنى العبد، فإن جنايته تتعلق برقبته، بمعنى أن سيده يخير بين أمور ثلاثة: أن يبيعه أو يفديه أو يسلمه لولي الجناية، وهو يحسب فيختار ما هو أصلح وأنفع. قد يكون هذا العبد لا يساوي قرشا، شو بيختار؟ يسلمه. قد يكون ثمنه غالي مرتفع جدا يبيعه. قد يكون هذا العبد محبوبا عنده أيضا يفتيه، سيفعل ما هو أصلح. يقول: فللمالك إخراجها من غيره. نعم، هذا دليل على أنها تتعلق، يعني على أن التعلق هنا، أن التعلق ليس بذات العين، بدليل أنه يجوز. لو كان عندك 40 شاة، وجبت فيها، تجب فيها شاة. لو أنك ذهبت واشتريت شاة وأخرجتها والأربعون بقيت على مالك، يجوز أو لا؟ يجوز. ولهذا قال: فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، النماء بعد وجوبها له. ولو كانت تتعلق بعين المال تعلقا كاملا لكان النماء تبعا، لكان النماء تابعا لها. قال: وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة. إذن المؤلف ذكر مسائل، منها ما يدل على أنها تتعلق بعين المال، ومنها ما يدل على أنها تتعلق بالذمة. فقوله للمالك إخراجها من غيره هذا دليل على أنها تتعلق بالذمة. النماء بعد وجوبها له أيضا بالذمة. إن أتلفه لزمه ما وجب فيه، هذا الدليل على أنها تتعلق بالعين. له التصرف فيه تتعلق بالذمة. ولهذا قال: فولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، المطالب بها. ثم قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. لا يعتبر يعني لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون متمكنا من أدائها إذا حل الحول كسائر العبادات، فتجب مع أنه لا يستطيع الأداء. وهذا له نظير، فإذا قال كيف تجب وهو لا يتمكن من الأداء، فقل نعم، الحائض يجب عليها الصيام وهي لا تتمكن من أدائه، فهو كالإنسان الذي قام به مانع، مثل المانع. ولهذا قال: كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض مع أنه لا يتمكن من أدائه. والحائض نعم يجب على المريض والحائض مع أن الحائض لا تتمكن من الأداء. والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم مع أنه حال إغمائه لا يتمكن من الأداء. إذن يقول، يعني كان يقول لا يشترط في وجوب العبادة إمكان الأداء، فتجب ولو كان غير متمكن من الأداء. فرق: فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه. طيب، يقول لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يشترط لوجوبها، بل إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج. وجوب الإخراج. طيب، هذا المسألة اللي ذكر المؤلف رحمه الله، يقول فإن الصوم يجب على المريض، مع أن فيه ضد الصلاة. فإن الصوم يجب على المريض، لكن المراد المريض مرضا يرجع برؤه وهو غير متمكن. الحائط يجب عليه الصيام، الصلاة تجب على المومى عليه وعلى النائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها، مع أنه حال وجوبها يعني حينما دخل الوقت وهو لا يتمكن. أما مسألة المغمى عليه فالمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن المغمى عليه لا قضاء عليه مطلقا، وبعضهم يقيد ذلك بثلاثة أيام، وبعضهم يقيده بخمس صلوات. فالمغمى هنا الشاهد،